أكمل ورده وأكمل كذا، اضطجع على الجنب الذي يريحه. ويجعل وجهه نحو القبلة على جنبه الأيمن، هذا أفضل. إذا كان الإنسان يعني فراشه مستقبلا للقبلة يكون أكمل وأفضل وأحسن. ويقول ما ورد، يعني يقرأ الأوراد. من أفضل الأوراد إن الإنسان يقرأ الفاتحة ويقرأ آية الكرسي ويقرأ آخر سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه إلى آخر السورة، ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين. هذول من القرآن، هذول أفضل ما يقول لنا الإنسان عند النوم. هذه الآية. وتستحب القائلة، القائلة هنا وسط النهار. والناس يختلفون، كانوا بالأول القائلة قبل الظهر، قبل صلاة الظهر ينامون قليل ويستيقظون الظهر، الآن صارت القائلة بعد صلاة الظهر وبعد الغداء، هذه هي القائلة. على كل حال يا هذا يا هذا، يستحب للإنسان أنه يريح نفسه في هذا الوقت، يا قبل الظهر يا بعد الظهر، لأن القائلة يعني تعطي نشاط لآخر النهار، لآخر النهار. لكن الإنسان إذا واصل من الصباح إلى المساء يكسل ويتعب وينحل بدنه، لكن إذا ريح في وسط النهار يستأنف نشاط جديد، يستأنف في ذلك نشاط جديد. فينبغي للإنسان أنه يقيل. ولو لم يكن معها نوم، يعني لو بس الإنسان مدد وأرخى يكفي. ويكره النوم على سطح ليس عليه تحجير، يكره عند الإنسان إذا كان يعني السطح ما له سترة، يكره أن الإنسان ينام، أو ربما يحرم، لأن الإنسان دائم كثير من الناس يقوم من النوم وهو ما رجع عليه فكره، رمشة يسقط يصير هو اللي سبب نفسه بالهلاك. فإذا كان ما عليه ما ينام، أما إنه يسور حتى يردها السور، وإلا لا ينام بسطح هكذا أبدا، مكروه، وبعضهم حرم هذا ما يجوز. ويكره نومه على بطنه، يكره الإنسان ينام نائما على بطنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مضطجعا على بطنه فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله أو يمقتها الله، فلا ينبغي الإنسان أن ينام هذه النوم، ما هي نومه مريحة ولا هي نومة يعني. طيب بعد هذا آداب هذه، ولا هذه كلها يعني آداب وكلها يعني تعليمات شرعية ينبغي الإنسان مراعاته وينبغي للإنسان العمل بها، لأنه إذا عمل بها أولا يعني اكتسب أجر، اكتسب ثواب باتباع السنة واتباع الشريعة، والأمر الثاني إن هي كلها يعني كلها نصائح وفوائد يعني مفيدة، مفيدة للبدن، مفيدة واقية للشرور كذا. عاد بعد هذا ذكر الوضوء، فقال الوضوء من الوضاء، والوضاء هي النظافة، وهو بالضم اسم للفعل وبالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به، تقول وضوء وتقول وضوء. فالوضوء نفسه هو استعمال غسل اليدين، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس، هذا اسمه وضوء بالضم. وضوء اسم للماء الذي أنت تتوضأ به، غسل اسم للاغتسال، اسم النفس الاغتسال الذي تغتسله، غسل اسم للماء أو غسل اسم للماء الذي يغتسل فيه، فطور اسم للنفس الفعل الأكل، فطور بالفتح اسم للمأكول، وهكذا كله. فالأول مصدر، الأول من المصادر يعني نفس الفعل هذا، والثاني هو إيش، هو ما يستعمل به. والوضوء شرعا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة بالشرع، هذا الوضوء استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، الأعضاء الأربعة الوجه، ومن الوجه الفم والأنف، من الوجه داخلات في مسمى الوجه، وغسل اليدين مع المرفقين هذا العضو الثاني، ومسح الرأس هذا هو العضو الثاني، ومع الرأس الأذني داخلات في مسمى الرأس، وغسل والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. هذا غسل الأعضاء الأربعة هذه، هذا هو الوضوء الشرعي على صفة مخصوصة، يعني على الصفة التي شرعها الله. فلو غسلت رجليك قبل يديك ما هي هذه الصفة المخصوصة؟ لو الإنسان مسح رأسه قبل غسل وجهه ما هي هذه الصفة المخصوصة؟ الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يعني الله رتب هذا الترتيب، بدأ بغسل الرأس، بغسل الوجه، ثم بغسل اليدين، ثم بمسح الرأس، ثم بغسل الرجلين. هذه هي الصفة المخصوصة التي شرعها الله. إذا أنت ما رتبت هذا الترتيب فأنت ما غسلت، ما توضأت على الصفة المخصوصة التي الله سبحانه وتعالى شرع. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ هذا الوضوء وقال: هذا وضوء لا يقبل الصلاة، لا يقبل الله الصلاة إلا لما توضأ هذا الوضوء، قال هذا هو الوضوء الشرعي. فهو ورد الكتاب والسنة أنه يغسل على هذه الطريقة. والدليل على هذا، على هذا الترتيب، أن الله جل وعلا ما يفصل بين شيء وشيء إلا لحكمه. فهو جل وعلا قال: واغسلوا أيديكم إلى مرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. دخل الممسوح بين المغسولات، دخل الممسوح وهو مسح الرأس دخله بين المغسولات. لو لم يكن لأجل الترتيب كان الممسوح أخر، قال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، ثم قال: وامسحوا برؤوسكم. لكن إدخال ممسوح وهو ليس من المغسولات، إدخاله بين مغسولات دليل على أنه لا بد من هذا الترتيب، أن الترتيب أنه فرض من فروض الوضوء، أنه فرض من فروض الوضوء. ولهذا قال، قال: وهو يعني الوضوء شرعا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة في الشارع. الله هذه الصفة المخصوصة التي قلناها بأن يأتي بها مرتبة متوالية، أيضا متوالية، ما هو معنى أنك تغسل وجهك وبعد نص ساعة تغسل يديك، لا، يكون غسل اليدين يوالي غسل الوجه، مسح الرأس يوالي غسل اليدين، وهكذا ما تفصل بينهم فصل طويل. الفصل الطويل هذا ينافي التعليم في الآية وينافي أيضا في الحديث: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. الله جاء ساقها مساق واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها جميع. فهذا هو لا بد من الترتيب، ولا بد أيضا من الموالاة. ولذا قال: مرتبة متوالية مع باقي الفروض والشروط، وفرض بمكة مع الصلاة. يعني متى فرض الوضوء؟ اختلف العلماء في ذلك. فقال بعضهم أن الله سبحانه وتعالى لما أنه فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، أن جبريل نزل وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الوضوء، وأعلمه بأوقات الصلاة، أعلمه بأوقات الصلاة. معنى هذا أنه فرض بمكة. وبعضهم قال، وبعضهم قال لا، إن فرضت الصلاة، أما الوضوء فإنه لم يفرض إلا بالمدينة. المهم أنه من الفروض، فرض بمكة أو بالمدينة. يقول: فآية المائدة مؤكدة مقررة لا مؤسسة. يعني معروف عند إجماع أهل العلم أن سورة المائدة أنها نزلت في المدينة، وبل إنها من آخر سور القرآن نزل. سورة المائدة من آخر ما نزل من سور القرآن، ومع هذا فيها آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالذين يرون أنها أن الوضوء فرض بمكة قالوا إن آية سورة المائدة أنها نزلت بالمدينة، إذن فرض الوضوء بالمدينة. والذين يقولون إن الوضوء فرض بمكة يقولون لا، إن آية المدينة ما نزلت لتفرض الوضوء، نزلت تؤكده وتقرره، وإلا فالوضوء سابق على نزوله، يعني فرضية الوضوء سابقة على نزول سورة المائدة. ولهذا قال فآية المائدة مؤكدة، يعني ما هي مؤسسة، مؤكدة، مؤكدة لشيء سابق عليها، مؤكدة لا مقررة لا مؤسسة، لا إنه فرض بها. وسبب وجوب الوضوء الحدث، إذا قال ما هو سبب وجوب الوضوء، قل الحدث، إذا وجد الحدث صار هو السبب لوجوب الوضوء، السبب لوجوب. ولهذا ما هو يعني من حين أن الإنسان يحدث يجب عليه أن يتوضأ، لا يتوضأ إلا إذا أراد العبادة التي يشترط لها الوضوء، مثل الصلاة والطواف ومس المصحف، أين مثل هذه الأشياء. وأما إذا لم يرد عبادة من هذه العبادات فإنه لا يجب هذا، وإنما سببها الحدث، وجود الحدث، والحدث يعني عام النوم والخارج من السبيلين إلى آخر، يأتي إن شاء الله. وسبب وجوب الوضوء الحدث، ويحل الحدث جميع البدن كجنابة، يعني إن الإنسان إذا أحدث بكل بدن فيها الحدث، كل ما هو بس فقط أعضاء الوضوء، لا البدن كله فيه الحدث. والحدث تقدم أنه ليس نجاسة، وإنما هو معنى يقوم في البدن يمنع من الصلاة ونحوه، هذا المعنى القائم في البدن إذا توضأ الإنسان ارتبع هذا المعنى، وأصبح البدن أصبح طاهر مرتفع من الحدث. ولهذا قد ارتفع الحدث، لأن الحدث ما هو نجاسة، لو قال كان نجاسة قال إزالة النجاسة، النجاسة حدها جرم، يقال إزالة النجاسة. والحدث ما دام أنه معنى من المعاني وليس يعني لا، يقال رفع الحدث، ارتفع من البدن فهو معنى من المعاني. فهذا هو يحل البدن، ولكن الوضوء لأعضاء يرفع عن البدن كله. والأصل في مشروعيته، في مشروعية الوضوء، الكتاب والسنة والإجماع، يعني هذا هو، يعني ثبت الوضوء هذا وأنه فرض، ثبت بالكتاب مثل آية المائدة هذه، وثبت بالسنة مثل حديث عثمان وغيره، حديث ستأتي إن شاء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وأيضا كذلك أجمع أهل العلم على أن الصلاة أنها لا تصح إلا من محدث إلا بالوضوء، وهو يعني الوضوء من أعظم شروط الصلاة، من أعظم شروط الصلاة، لأن ولهذا إذا عدم الإنسان ذهب إلى التيمم، ذهب إلى التيمم يتيمم كله بدلا عن طهارة الماء. إذا لكن غيره من الشروط، لو الإنسان فقد السترة ما عنده الستر يستر بها عورته، صلى على حسب حاله ولا أعاد الصلاة، صلى ولا أعاد الصلاة. لو مثلا حبس عن القبلة أو ربط عن القبلة أو أجرى عملية ضد القبلة أو نحو ذلك، صلى ولا استبدل بهذا، ما فيه بدل عنه. وهكذا شروط الصلاة، شروط الصلاة كلها يعني الإنسان إذا ما استطاعها ما يعدل إلى غيرها. الطهارة طهارة الوضوء، إذا لم يجد الماء لا يتيم حتى يعني إن هذا يكفي عن إيش، يكفي عن الوضوء. وإلى الأسئلة إن شاء الله. جزا الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكرتم إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم قصوا شعورهن بعد موته، وأنهن قمن بعملهن هذا لأنه انتهى تزينهن بعد موته، فنرجو توضيح هذه المسألة حتى لا يقولن النساء اللواتي يردن التقليد لقد كان يفعل ذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فنراهن يذهبن إلى الصوالين والكوافير ومحلات السوء، وجزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم المسلمين. تقدم لنا أن يعني المرأة أنه يحرم عليها أنها تحلق رأسها، هذا لا يجوز إلا عند الضرورة، إذا كان فيه يعني من شان علاج، وأنه أعظم ما يكون أنها تحلق رأسها عند المصيبة إذا أصيبت بفقد حبيب أو نحو ذلك، أن هذا حرام. وقلنا يعني أن القص هذا أنه لا بأس به، انه لا يعني تعديل الشعر وتعديل شعور النساء انه يعني جائز هذا. واستدلينا على جوازه بفعل نساء النبي عليه الصلاه والسلام. نساء النبي نعم الحديث بصحيح مسلم وبغير صحيح مسلم، يعني كون ان نساء النبي عليه الصلاه والسلام انهن يعني قصصن شعورهن بعد وفاته هذا، لكن نساء النبي ما قصد بهذا يعني ما يفعل مثلا النساء الآن، لا، إن قصدنا كأنهن يقولون يعني الذي يعني يريدن التجمل له والخروج يعني وأمامه يعني بأحسن زينه وأكمل زينه أنه ذهب، والله سبحانه وتعالى حرم على الأمة وحرم عليهن، قال ولا تنكحوا أزواجه من بعده، ما عدا هن أمهات المؤمنين، ولا يجوز يعني لأحد من الصحابة أو شيء كذا، يعني إن الله حرم زواجهن، حرم عليهن يتزوجن، وحرم على أحد من الصحابة أن يتزوج نساء النبي عليه الصلاة والسلام، ما يجوز أبدا بحال من الأحوال. فهن يعني وهن ليس لهن، هن رضي الله عنهن هن يوم عملهن معتبرات إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالدنيا والآخرة، ولها عطنا قرآن عطنا مصحف. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما إنهن يعني ضيقا على النبي صلى الله عليه وسلم طلب النفقة، لما ضيقا على النبي طلب النفقة أنزل هذه الآيات، أنزل هذه الآيات وخيره يا نساء النبي، نعم، فقال الله جل وعلا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فقال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، أعطيك الشيء وخليك تروح لأهلك، كان تبن الزينة وإن كان تبن رفاهة العيش وإن تبن النفقات الطائلة والأشياء كذا، إن كان تبن هذا تعالي أمتع كل أعطيكم متعة الطلاق وأسرح كل سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أنت لا يضيق على النبي بطلب النفقات وطلب كذا، لا، وأول ما بدأ بعائشة قال يا عائشة أخيرت وأنت لا تختارين حتى تراجعي أبويك أمك وأبيك وأمك، فأنت إن كنت تريدني كذا وكذا شرحت، تريد أن تعيشي معي على ما أنا عليه تبقي. قالت وهل في هذا أني أراجع أبوي؟ لا، أريد الله ورسوله والدار الآخر رضي الله عنه. لما يا نساء النبي عاد الله جل وعلا بدأ يذكر إيش قال يا نساء النبي ما يأتي منكن بفاحشة مبينة وحاشاهن من هذا يضاعف له العذاب الضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. الإنسان إذا كان يعني عالم وإذا كان يعني قريب ثم عمل المعصية يكون عذابه أشد، لأنه عارف ولأنه مقرب ولأنه كذا، ما هو مثل إنسان جاهل ولا يفهم ولا يعرف كذا، ولهذا قال ومن يقنت منكن لله، يعني القنوت هنا بمعنى الطاعة، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحة نؤتها أجرها مرتين، أجر عملها وأجر قربها من النبي صلى الله عليه وسلم، نؤتي أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، أنت ما أنت مثل غيرك، لستن كغيرك من النساء، لا أنت لك مقام ولك احترام ولك ذي أكثر من غيرك. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لكن متى؟ إن اتقيتن. ما في شيء إلا بالعمل، حتى ولو كان الإنسان أقرب الناس ما في شيء إلا بالعمل. إن اتقيتن، إن كان اتقيتن الله فأنت إن هذه فأنت لسنا كأحد من النساء. فلا تخضعن بالقول، الخضوع بالقول تليين الكلام وترقيقه تليينه. لو صارت المرأة تخاطب الرجل لينت كلامها ورققت، لا لا لا تعملين كذا، لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. اللي في قلبه مرض شهوة يطمع، يقول ما لينت كلامه ورققت كلامه وترطفت إلا أنه كذا، نعم، فيطمع الذي في قلبه. وقلنا قولا معروفا، تكلم كلام عادي، تكلم كلام عادي، ما هو كترقيق وتليين وتحسين. وقرن في بيوتكن، قرن يعني ابقى لا تروح إلى الأسواق والشوارع والمحلات المزدحمة كذا، قرن ابقى في بيوتك لا تخرج إلا للضرورة. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، الجاهلية الأولى كان يتبرجن النساء، وكان إذا لا لا تعمل البس اللباس الإسلام واحتشم احتشام الإسلام. ولا تبرجن تبرج الجاهلية، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وآطعن. امتثلا رضي الله عنهن، امتثلا هذا الأمر، لما امتثلا في هذا الأمر ماذا جازاهن الله به؟ قال جل وعلا لا يحل لك النساء من بعد، لا يحل لك النساء، هذا كرام لهم إنهن هن الزوجات الباقيات، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، لا تروح تأخذ غيره، ولو أعجبك حسن غيره، هذا إيش؟ هذا جزاء لهن، لما أنهن رضي الله عنهن قال لا نريد الله ورسوله ونريد العيش مع النبي صلى الله عليه وسلم على أي حال تكون، الله سبحانه وتعالى شكر لهن، شكر لهن هذه الحالة وهذه ذا، أمر النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهم من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينه، وكان الله على كل شيء رقيبا. فالمهم من هذا إن عمل نساء النبي عليه الصلاة والسلام وقصهن شعورهن وكذا، ما أردنا بهذا ما يريده نساء اليوم حاشا عنها، إنما أردنا بهذا التقشف، وأردنا بهذا البعد عن الزينة، وأردنا بهذا يعني الابتعاد عن ملاذ الحياة الدنيا. انت يعني كثير منهم شواب رضي الله عنه. فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا ثبت طبيا أن هذه المساحيق تضر بالبشرة، وكذلك إذا علم أنها تستخدم من أشياء محرمة كجلود الأجنة، فهل تكون هذه المساحيق محرمة؟ إذا كانت هذه المساحيق هذه تضر بالبدن وتسبب له حساسية وتسبب له كشف ما تجوز، أو كانت يعني من مواد محرمة نجسة ما تجوز، هذا إذا كانت على طبيعتها وكانت يعني عادة، هذا هو الجيد. فضيلة الشيخ، هناك قول لبعض أهل العلم ما رأيكم فيه؟ وهو أن من توضأ بنية مثلا صلاة الضحى ثم صلى بهذا الوضوء صلاة العصر فإن ذلك أو الظهر فإن ذلك لا يجزئه. هذا ما يجوز، هذا يقين إن شاء الله مخالف للإجماع. إذا توضأ الإنسان فهو على طهارته، ارتفع حدثه يصلي فروض ويصلي نوافل. هم قالوا بالتيمم، قالوا إنه إذا الإنسان إذا تيمم لصلاة الضحى ثم دخل صلاة الظهر أنه لا يصلي به صلاة الظهر، هذا قول ضعيف. مدام الله جل وعلا سماه طهور، قال جعلت لي الأرض مسجد وطهور، مدام أنه طهور هو يرفع الحدث ويصلي الإنسان إذا توضأ، يصلي به فروض ويصلي به نوافل ويطوف به ويمس به المصحف، يعمل كل شيء، سيأتي إن شاء الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: امرأة أرضعت بنتا وكان عمرها فوق السنتين، علما بأن مقدار الرضاع الذي يحرم كان موجودا، فهل يحصل بذلك الرضاع حرمة؟ إن كان زيادة يسيرة في تحرم، وإن كان زيادة كثيرة في لا. العلماء اختلفوا في مدة الرضاع، اختلفوا في مدة الرضاع، فالمشهور أن حولي ما زاد عن الحولين لا أثر للرضاع. الله جل وعلا قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، كذا حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاع. فمن أراد أن يتم الرضاعة فالرضاعة حولي، الرضاعة تكون بالحولين، ما زاد عنها لا أثر له، ما زاد عنها لا أثر له على الراجع، لأن الرضاع ما أنبت اللحم، ما أنشز العظم وأنبت اللحم، يعني الجسم الذي يستفيد، إذا استفاد الجسم من الرضاع حصلت الفائدة، وإذا كان إلا ما حصل منه فائدة فلا أثر لذلك. ولهذا الله جل وعلا الرضاع هذا، يعني من حكمة الله جل وعلا، الرضاع أفضل ما يكون رضاع الأم، أفضل من القوارير هذه. والله جعل هذا الغذاء يعني متدرج على حسب نمو الطفل، على حسب نمو الطفل. فاللبن في الأشهر الأول أو في الأيام الأول من الولادة، يعني يكون اللبن في الديد مناسب له، مناسب له، وكلما شب الطفل كلما تغيرت عناصر الحليب هذا، تغيرت عناصر ولا يبقى على يعني إيش على حالة، لأن كل يوم له غذاء، كل يوم الجسم يستفيد غذاء غير الغذاء الأول، ويصلح له غذاء ما يصلح له الغذاء الأول. من حكمة الله هذا ما يوجد عند المركبين وعند أصحاب وعند اللي يعملون الحليب هذا، ما يستطيعون أنهم يتدرجون بهذا التدرج، وأنهم يأخذونه من أول شيء إلى آخر شيء، ما يقدرون ولا عندهم الإمكانية هذه. لكن قدرة الله وحكمة الله هي التي جعلت أن الطفل أنه من حين يرضى حتى يفطم وهو وعناصر الغذاء تكون على حسب نموه وعلى حسب يعني وقته الذي هو فيه. فمعناه أنه إذا زاد عن الحولين، إذا أخذنا هذا المبدأ أن إذا زاد عن الحولين أنه ما عاد صار يستفيد إلا من الأكل، ولا صار يستفيد من اللبن، اللبن صار ما يستفيد منه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم اتخاذ الكحل الحناء زينة للرجال والصبيان؟ ما ينبغي هذا من سيماء النساء، هذا تشبه بالنساء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: متى يكون وقت غسل الجمعة؟ هل يكون من قبل الشروق من نهار يوم الجمعة أم لا بد من بعد الشروق؟ يكون من بعد صلاة الفجر، إذا طلع الفجر جاء وقت صلاة غسل الجمعة، غسل الجمعة يبتدي من طلوع الفجر حتى الصلاة، هذا وقت، هذا هو وقت. إذا أراد أن يبكر إلى الصلاة اغتسل أول، ولا عند ذهابه. فضيلة الشيخ، يقول السائل: منذ 4 سنوات انتقلت من منطقة الرياض إلى مكة للعمل بها، وبعد حوالي شهر من منذ أن سكنت في مكة أحرمت للعمرة أنا وزوجتي من البيت ولم أخرج للتنعيم، ظنا مني بأنه يجوز الإحرام من البيت، فهل علينا شيء في ذلك؟ عليهم فدوى، عليهم فدى، على كل واحد منهم فدى، لأنه أحرم من غير الميقات، أحرم من غير ميقات العمر. ما يصح الإحرام للعمرة لا يصح من الحرم، لازم أن يكون من الحل، لازم أن يكون من الحل، هذا هو الراجح. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أرادت أن تعتمر أمرها أن تخرج إلى الحل إلى التنعيم، وإلا فالنبي كان في أضيق حاجة، كان أمرها أن تحرم من مكانها من الأبطح، لكن مع هذا أمرها وأمر أخاها عبد الرحمن أنه يخرج بها إلى التنعيم فأحرم من هنا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أخذنا بالأمس بأن السواك سنة مؤكدة ليس بواجب، فهل من ترك السنة المؤكدة يأثم؟ وإذا كان لا يأثم فما الفرق بين السنة المؤكدة وغير المؤكدة؟ السنة إذا كان الشيء ما هو واجب فلا يأثم سواء كانت مؤكدة أو غير مؤكدة، ولكن الفرق بين السنة المؤكدة وغير المؤكدة أن المؤكدة أكثر أجر، أكثر وأعظم أجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ألا يكون من أخذ من شعر الساق والصدر هل يعتبر ذلك من تغيير خلق الله؟ لا، ليس من تغيير خلق الله، ما ورد في شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما يفعل من بعض الشباب من القصات وغيرها تقزعا